بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فكنا قد وقفنا عند قوله: ويأكل الولي الفقير من مال موليه، لقوله تعالى إلى آخره. لكن قبل أن نبدأ نرجع إلى الخلف قليلا. هناك مسألتان اللي نبهت عليها البارحة، الشيخ محمد نبه على مسألة. أولا، في صفحة 141 في الحاشية، في نسخة الحاشية 141، اللي هو لما قال المصنف: ويصح الصلح، الكلام عن الصلح، طبعا هذا في باب صلح الإيش، الإقرار، اللي هو آخر مسألة في صلح الإقرار، بعدها على طول فصل، القسم الثاني صلح على إنكار. وجدتم المسألة هذه؟ طيب، اللي في 140 يقول: لما قال: ويصح الصلح عن مجهول تعذر علمه من دين أو عين بمعلوم. يصح الصلح عن مجهول، انتهينا من هذا، قلنا مثل حساب مضى عليه زمن طويل ونسي فيتصالح بمعلوم. لكن المسألة اللي بعدها هي اللي ما فصلنا فيها، فقال: فإن لم يتعذر علمه، إذا كان لا يتعذر علمه، المذهب قولان. قول أنه لا يصح، إحنا قلنا أمس لا يصح، نعم، مثل صلح عن حصة في تركة قبل معرفة قدر هذه التركة لا يصح. لماذا لا يصح؟ لعدم الحاجة. ليش يلجؤون إلى الصلح مع إمكان معرفة وعلم هذا المجهول؟ واضح أنه لا يصح لعدم الحاجة لذلك، وهذا الذي قطع به في الإقناع وقال المرداوي هو الصحيح. لكن المصنف ما أشار إلى هذا القول، أشار إلى قول آخر، قال: فإن لم يتعذر علمه فكبراءة من مجهول، يعني يأخذ حكم البراءة من مجهول. والبراءة من المجهول في المذهب فيها خلاف، والمعتمد في المذهب تفصيل، فيه تفصيل في المذهب سيأتي في باب الهبة، هل تصح براءة المجهول ولا لا. المعتمد أنه يصح إلا في حالات ما يصح إذا علم الطرف الثاني، ويعني كان مجهولا للمبرئ دون المبرأ، والمبرأ علم وكتم خشية ألا يسقط ولا يبرئ. فهمت المسألة الآن؟ إذا المقصود الآن بس ننبه إنه في هذه المسألة نقول لا يصح، وإن كان المصنف أحالها إلى مسألة البراءة إلى المجهول، يقول هذه حكمها حكم البراءة من المجهول. البراءة من المجهول خلاف في المذهب، فمن صحح البراءة من المجهول سيصحح الصلح عن المجهول الذي لا يتعذر علمه، ومن لا يصحح البراءة إذا لا يصحح. في صفحة 174 الشيخ نبهني إلى سابق لسان في مسألة ماذا؟ نعم، اللي هو من باع أو أقرض المحجور عليه، ها، رجع فيه إن جهل الحجر. طيب، وإن لم يجهل الحجر؟ هو في 74 قال: وإلا يجهل الحجر عليه فلا رجوع له في عينه، لأنه دخل على بصيرة، ويرجع بثمن المبيع وبدل القرض إذا انفك حجره. بس الشيخ نبهني قال: لا، أنت قلت إيش؟ أسوة غرماء. لا، إذا انفك حجره يطالب، لكن لا يدخل مع الغرباء. وقفنا عند قوله ماذا؟ أكمل يا شيخ الآن. ويأكل الولي الفقير، إحنا الآن في الولي اللي هو المسؤول عن مال الصغير أو السفيه أو اليتيم. نعم. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله. قال المصنف رحمه الله تعالى: ونفعنا الله بعلومه وعلومكم في الدارين ورضي الله عنكم. قال: ويأكل الولي الفقير من مال موليه، لقوله تعالى: ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. طيب، يأكل الفقير معناه أن الولي الغني لا يأكل. طيب، ماذا يأخذ؟ قال: الأقل من ماذا؟ من كفايته ألف، أو أجرته، أي أجرة عمله. إذن سيأكل الولي، ولي مال الصغير هذا، إذا كان فقيرا، بشرط أن يكون فقيرا، يأخذ الأقل من الكفاية أو الأجرة. معنى ذلك نقدر نقول كفايته كم مثلا؟ 2000 ريال. طيب هذا العمل الذي يقوم به كم يستحق أجرة؟ إذا قلنا يستحق أجرة 1500 ريال، إذن يأكل 1500، يأخذ ليش؟ الأجرة لا يأخذ الكفاية. طيب لو كانت الأجرة 2000 ريال تساوي 2000 ريال والكفاية التي يحتاجها 1500 ريال فيأخذ الأقل. قال لأنه تفضل يستحق، قال لأنه يستحق بالعمل والحاجة جميعا. نعم. فلم يجز أن يأخذ إلا ما وجد، إلا ما وجد، ما وجد، إلا ما وجد فيه. طيب فلا يستحق فيه يعني في العمل أو الحاجة إلا ما وجد فيه مجانا، فلا يلزمه عوضه إذا أيسر. يعني هذا الفقير لما يأكل من مال موليه لا يرد إذا اغتنى مجانا، لا يلزمه العوض إذا أيسر. لماذا؟ علل ذلك قال لأنه عوض عن عمله. إيه، فهو مثل الأجير والمضارب. طيب الآن في مسائل الخلاف بين الولي والصغير، إذا حصل خلاف بعد فك الحجر فعندنا أكثر من صورة سيحصل فيها الخلاف. الآن سيذكر المصنف 5 صور. قال الصورة الأولى: ويقبل قول الولي بيمينه والحاكم، يعني كذا بغير يمين، يعني ويقبل قول الحاكم لكن بغير يمين، بعد فك الحجر في النفقة وقدرها. إذا حصل خلاف في قدر النفقة، أو حصل خلاف أني أنا أنفقت عليك مبلغ نفقة، قال لا لم تنفق، اختلف أنفقت أو لم أنفق بين هذا الصغير بعد فك الحجر أو المحجور عليه بعد فك الحجر وبين الولي، فنقدم قول من؟ قول الولي بيمينه. كذلك في قدر النفقة، قال أنفقت عليك 1000، قال لا بل أنفقت علي 500، فنقدم قول الولي بيمينه. لكن قال ما لم يخالف عادة وعرفة، يعني إذا كان العادة أو العرف أنه مثل هذا ينفق في الشهر مثلا 500 ريال، ما يجي يقول أنفقت عليك في الشهر 5000 ريال، لا يقبل ذلك. الصورة الثانية رقم 2: ولو قال، تفضل يا شيخ، أنفقت، قال ولو قال أنفقت عليك منذ سنتين فقال من سنة، هنا نقدم قول الصبي، قدم قول الصبي لأن الأصل موافقته، قاله في المبدع، يعني هذا الأقل هو المضمون، ما زاد يحتاج إثبات. الصورة الثالثة: ويقبل قول الولي أكمل، قال ويقبل قول الولي أيضا في وجود الضرورة والغبطة إذا باع عقاره وادعاهما ثم أنكره. ثم أنكره يعني الصبي، إذا حصل الخلاف في وجود الضرورة أو الغبطة، يعني هو باع له عقار فقال الصبي بعد أن فك حجره لماذا بعت عقاري، يعني أنا مثلا تضررت بهذا، فقال أنا بعته لضرورة أو بعته لغبطة، غبطة يعني لمصلحتك، يعني كان في بيعه مصلحة لك، فأنكر الضرورة الصبي أو أنكر الغبطة، فنقدم قول الولي في ذلك. الصورة الرابعة: قال ويقبل قول الولي أيضا في التلف وعدم التفريط. نعم. لأنه أمين. نعم، والأصل براءته. طيب لأنه أمين ولأن الأصل نعم براءته. إذن إذا حصل خلاف في مسألة التلف، ادعى التلف قال لا لم يتلف المال، فنقدم كلام الأمين اللي هو الولي. أو عدم التفريط، يعني الصبي قال أنت مفرط وبسبب تفريطك تلف المال، والولي أنكر ذلك، أنكر التفريط، فنقدم قول الولي لأنه أمين. الصورة الخامسة: قال رحمه الله ويقبل قوله أيضا في دفع المال إليه بعد رشده لأنه أمين وإن نعم كان نعم خلاص دفع المال، قال أنا رددت إليك مالك، والصغير قال لا لم ترد علي مالي، فهنا نقبل كلام من؟ قال يقبل قوله، يعني قول الولي، لكن فيه تفصيل، لكن قال وإن كان بجعل لم يقبل قوله في دفع المال لأنه قبضه لنفعه كالمرتهن. إذن في مسألة دفع المال يعني رد المال، هل نقدم قول الولي ولا قول الصبي؟ نقول يقدم قول الولي إن كان الولي بغير جعل، وإن كان بجعل فلا ما يقدم قوله، وإنما ينبغي عليه عند رد المال أن يشهد على الرد. طيب، قال ولولي، قال وللولي، ولولي مميز، قال ولولي مميز وسيده أن يأذن له في التجارة فينفك عنه الحجر في قدر ما أذن له فيه. يعني ولي المميز يقصد الآن ولي الصغير الحر، وسيد وسيده أو وسيده يعني سيد القن. إذن عندنا صغير وعندنا عبد، هل يمكن أن يعمل الصغير في التجارة أو يمكن أن يعمل العبد في التجارة؟ يقول نعم، إذا أذن له بالنسبة للصغير وليه وبالنسبة للعبد سيده. فينفك عنه الحجر مطلقا؟ لا، ينفك عنه الحجر في قدر ما أذن له فيه. طيب، الآن انتقل إلى إذا اقترض العبد فيلزم من؟ يلزم السيد ولا يلزم العبد؟ باختصار، إذا كان العبد قد استدان بإذن السيد فهذا يلزم من؟ يلزم السيد، وإذا استدان بغير إذنه فيلزم العبد، يعني يجب في رقبة العبد، سنعرف كيف يجب. تفضل. وما استدان؟ قال رحمه الله: وما استدان العبد لزم سيده. قال: وما استدان العبد لزم سيده أداؤه إن أذن له في استدانته ببيع أو قرض، لأنه غر الناس بمعاملته. نعم، هو المتسبب. طيب، وإلا يكون استدان بإذن سيده فما استدانه في رقبته، في رقبة العبد، فكيف يفعل السيد؟ كيف يكون في رقبته؟ معنى ذلك قال: يخير سيده بين بيعه ألف وفدائه بالأقل من قيمته، هذا باء، أو دينه، يعني الأقل من الجيم، يصير هو إما أن يبيعه وإما أن يفديه. يفديه بماذا؟ يعني يدفع لصاحب الدين الأقل، أقل المبلغين، قيمة العبد أو الدين. كيف قيمة العبد والدين؟ لو كانت قيمة العبد 10,000 ريال والدين 9,000 ريال، فالسيد يفديه بكم؟ 9,000 ريال اللي هو الدين. طيب، لو كان العكس، الدين 10 وقيمة العبد 9، فيفديه بماذا؟ 9 اللي هي قيمة العبد. لماذا يفديه بكذا؟ نقول لأنه أصلا السيد ليس لا يجب عليه أكثر من أن يسلم العبد لصاحب الدين. قال: ولو أعتقه، يعني كذلك لو أعتقه لزمه الأقل من القيمة أو الدين. طيب، وإن كانت العين باقية ردت لربها، يعني هذا الدين الذي اقترضه أو استدانه إذا كان باقي رده. إذن هذه الصورة الأولى، فما استدانه في رقبته. إذن ما استدانه ضع رقم 1. ثم قال: كاستيداعه رقم 2، يعني كأخذه، أي أخذه وديعة فيتلفها. إذا أخذ العبد وديعة وأتلفها كذلك تكون في رقبة العبد. فمعنى إما أن يفديه السيد، إما أن يبيعه ويسدد عنه، يسدد يعني من قيمته، أو يفديه بالأقل من القيمة أو قيمة المتلف. 3. وأرش جنايته، إذا جنى العبد كذلك فإن السيد يخير بين الأمرين. قال: وقيمة متلفه، إذا أتلف العبد شيء فكذلك، فيتعلق ذلك كله برقبته، برقبة العبد، ويخير سيده كما تقدم بين بيعه وبين فدائه، وإذا فداه يفديه بالأقل من قيمته أو ما لزم من المال. طيب، قال: ولا يتبرع المأذون له، الآن المأذون له في التجارة اللي هو الصغير أو العبد إذا أذن له سيده، إذا أذن له في التجارة لا يعني هذا أنه مأذون له بالتبرع، لا، هو مأذون له بالتجارة. فهناك أشياء في العادة مقبول أن يتصرف فيها، هناك أشياء لا يتصرف فيها، ولهذا قال: من الأشياء التي لا يحل له لا ليس له فيها إذن في التصرف، ولا يتبرع المأذون له بدراهم ولا كسوة، بل يمكن يتسامح في الشيء اليسير، بل بإهداء مأكول، أن يهدي مأكولا طبعا بدون إسراف، وإعارة دابة، وعمل دعوة بلا إسراف، دعوة يعني للطعام، كل ذلك بلا إسراف. طيب، هل له أن يتصدق ولغير المأذون، يعني في التجارة اللي ما أذن له، ولغير المأذون له الصدقة من قوته، يتصدق بقوته ما يتصدق بالمال لأنه غير مأذون له، بنحو رغيف إذا لم يضره، يعني إذا لم يضره الصدقة بهذا، معناه ممكن القوت الذي سيأكله ينقص منه قليلا ويتصدق به. وللمرأة أيضا الصدقة من بيت زوجها بذلك، يعني بهذا الشيء اليسير، ما لم تضطرب العادة، يعني إذا كان هذه عادة الناس إن المرأة تصدق بالشيء اليسير والزوج لا يغضبه ذلك ولا يزعل من هذا، لكن إذا اضطربت العادة وتغيرت العادة وأصبح الناس مثلا ما تعطي والزوج لا يرضى بمثل هذا لا تفعل. قال ما لم تضطرب العادة أو يكون بخيلا أو تشك في رضاه فعند ذلك لا تتصدق، لكن إذا كانت العادة، معناه أنه يجوز للمرأة أن تتصدق من بيت زوجها بالشيء اليسير إذا كانت هذه العادة. قال باب الوكالة بفتح الواو وكسرها، والوكالة هي التفويض، تقول وكلت أمري إلى الله أي فوضته إليه، واصطلاحا افتحوا معكوفة استنابة جائز التصرف مثله، يعني أن ينيب جائز التصرف وهو الحر المكلف الرشيد مثله فيما تدخله النيابة، أن يستنيب مثله يعني جائزا جائز التصرف كذلك في أشياء تدخلها النيابة، وفي أشياء سنعلم بعد قليل إن شاء الله ما هي الأشياء التي تدخلها النيابة وما هي التي لا تدخلها النيابة. طيب، قال المصنف تصح الوكالة بكل قول يدل على الإذن كفعل كذا أو أذنت لك في فعله ونحوه، وتصح مؤقتة يعني وكلتك مثلا مدة شهر، ومعلقة بشرط إذا حصل كذا فأنت وكيلي، كوصية وإباحة أكل وولاية قضاء وإمارة ولاية إمارة، يعني كل هذه يصح فيها التعليق ويصح فيها التوقيت، يصح فيها التعليق يعلقها بشرط أو يوقتها بزمن معين. طيب أكمل يا شيخ. قال ويصح القبول على الفور والتراخي بأن يوكله في بيع شيء فيبيعه بعد سنة، نعم، أو يبلغه أنه وكله بعد شهر، نعم، فيقول قبلت، نعم، يعني القبول ممكن بعد على الفور بعد التوكيل مباشرة أو بعد فترة. طيب، القبول كذلك يكون بكل قول أو فعل دال عليه، أي على القبول، لأن قبول وكلائه عليه السلام كان بفعله وكان متراخيا عن توكيله إياهم، قاله في المبدع. تفضل أكمل. قال ويعتبر تعيين الوكيل ومن له التصرف في شيء لنفسه. نعم، يعتبر تعيين الوكيل، يعني إذا وكل شخصا ينبغي تعيينه، لكن لا يقول وكلت أحد هذين أو وكلت أحد أبنائي أو لا، لابد من تعيينه. طيب، الآن انتقل إلى مسألة أخرى وهي ما هي الأشياء التي يمكن للإنسان أن يوكل فيها. قال كل شيء لك التصرف فيه فلك التوكل والتوكيل فيه. طيب، من له التصرف؟ تفضل. قال أي جاز أن يستنيب. لا لا لا، ومن له، اقرأ من ومن له التصرف في شيء، ومن له التصرف السطر الأول. قال ومن له التصرف في شيء لنفسه فله التوكيل فيه والتوكل فيه. نعم، أي جاز أن يستنيب غيره. إيه، وأن ينوب عن غيره. نعم، لانتفاء المفسدة. نعم، والمراد فيما تدخله النيابة. نعم، وسيأتي ما تدخله النيابة. طيب، ومن لا يصح تصرفه بنفسه فنائبه أولى. نعم، فلو وكله في بيع ما سيملكه. افهموا، يقول ما لا يصح تصرفه فيه بنفسه فلا يصح فيه أن يوكل، ونائب باب أولى. يعني مثلا مثله هو قال فلو وكله في بيع ما سيملكه، ما يملك، هل يملك الإنسان أن يبيع شيئا سيملكه؟ ما يملك هو أن يبيع، إذن لا يملك أن يوكل فيه. قال أو طلاق، نعم، أو طلاق من يتزوجها لم يصح، ويصح توكيل امرأة في طلاق. طلاق من سيتزوجها، هل يصح أن يطلق الرجل امرأة لم يتزوجها بعد؟ لا طبعا، وبالتالي لا يصح أن يوكل في ذلك. طيب أكمل. ويصح توكيل امرأة في طلاق نفسها وغيرها. نعم، المرأة يمكن أن تكون وكيلة في طلاق نفسها وطلاق غيرها. نعم. وأن يتوكل واجد الطول اللي عنده مال، يعني في قبول نكاح أمة لمن تباح له. شوفوا، واجد الطول اللي يجد المال، عنده مال يستطيع يتزوج، لا يجوز له أن ينكح أمة، يعني نكاح الأمة مشروط بعدم وجود الطول، بعدم الغنى، عدم المال. لكن هذا الذي عنده مال هو لا يحل له أن ينكح الأمة، لكن يمكن أن يكون وكيلا عن شخص ليس عنده مال فينكح بالوكالة عنه الأمة. طيب، وكذلك وغني لفقير في قبول الزكاة، يعني يصح توكيل الغني، يكون وكيل للفقير في قبول الزكاة، مع أن الغني لا يصح له أن يأخذ الزكاة لنفسه، لكن يمكن أن يكون وكيلا عن الفقير. وفي قبول نكاح أخته ونحوها لأجنبي، هو لا يحل له أن ينكح أخته، لكن يمكن أن يكون وكيلا لرجل أجنبي ينكح أخته. طيب، قال ويصح التوكيل في كل حق آدمي من العقود، هذا ضاع عنده واحد، حق آدمي من العقود، تفضل. لأنه قال لأنه عليه السلام وكل عروة بن الجعد في الشراء وسائر العقود كالإجارة والقرض. خلاص انتهى. يقول وسائر العقود نعم في الشراء، أيوة، وسائر العقود كالإجارة والقرض والمضاربة والإبراء ونحوها. يصير وسائر العقود مثل هذه في معناه، الخبر في معناه جواب. طيب، يعني سائر العقود مثل اللي عقود في معنى البيع كالإجارة والقرض والمضاربة والإبراء، هذه في معناه، في معنى البيع أو في معنى الشراء أو البيع والشراء. إذن واحد، حق آدمي من العقود. اثنين، والفسوخ، يمكن أن يوكل في الفسوخ، يعني في فسخ العقود كالخلع والإقالة والعتق والطلاق. طيب، لأنه يجوز التوكيل في الإنشاء فجاز في الإزالة بطريق الأولى، يعني مثل ما جاز التوكيل في الزواج في النكاح جاز في الطلاق وفي الخلع، وزي ما جاز في العقد عقد البيع جاز في إيش؟ في الإقالة. ومثل ما جاز، نعم، مثل ما جاز في الإثبات جاز في الإزالة. طيب، قال والرجعة وتملك المباحات من الصيد والحشيش ونحوه كإحياء الموات، يعني يمكن التوكيل في هذه الأشياء، في تملك المباحات من الصيد أو جمع حشيش أو إحياء موات، لأنها تملك أو لأنها تملك مال بسبب لا يتعين عليه، يعني لا يتعين على الأصيل. هذه كلها تملك مال، اللي هو الصيد والحشيش وإحياء الموات، تملك مال بطريق بسبب ليس متعينا على المالك، يعني يمكن عن طريق المالك نفسه ويمكن عن طريق وكيله. قال فجاز كالابتياع، يعني كالبيع والشراء. لكن هنا أشياء الآن سيذكرها المصنف لا يجوز فيها التوكيل. قال للظهار، رقم المسائل هذه، للظهار ما يجوز يوكل غيره في الظهار، يقول ظاهر من امرأتي، لأنه قول منكر وزور. واللعان ما يجوز، لأن اللعان شهادات، والشهادة لازم يقوم بها أو هي فيها أيمان، واليمين لازم هو صاحب اليمين هو الذي يؤديه، ما تقول لغيرك احلف عني. والأيمان ثلاثة، والنذور انذر عني ما يجوز، والقسامة، القسامة ستأتي بعدين في جنايات، هذه فيها قتل وفيها أيمان على أن فلان قتل فلان، فهذه القسامة أيمان ما تدخل. والقسم بين الزوجات كذلك لا تجوز فيه الوكالة. والشهادة، الشهادة لا يؤديها إلا من تحملها. والرضاع، أرضعي عني ما يمكن، والالتقاط اللي هو اللقطة أو اللقيط، اللقطة ما تقول التقط عني لقطة، لا، اللي يلتقط هو اللي يأخذ أحكامها، والاغتنام اللي هو من الغنيمة، والغصب كذلك لا تدخله الوكالة، والجناية على أحد كذلك فلا تدخلها النيابة. طيب، وتصح الوكالة أيضا في كل حق لله تدخله النيابة من العبادات، مثل ماذا؟ اقرأ يا شيخ. كتفريقة صدقة وزكاة ونذر وكفارة، لأنه عليه السلام كان يبعث عماله لقبض الصدقات تفريقها، وكذا حج وعمرة على ما سبق. هذا ورد فيها معنى تفريق الصدقة، تفريق الزكاة، تفريق النذر، تفريق الكفارة، طعام الكفارة، الحج والعمرة، نعم وردت فيها. وأما العبادات أكمل. وأما العبادات البدنية المحضة كالصلاة والصوم والطهارة من الحدث لا يجوز التوكيل فيها، لأنها نعم. تتعلق ببدن من هي عليه. نعم. لكن ركعتا الطواف تتبع الحج. إيش الموضوع هذا؟ ليش قال لكن ركعتا الطواف؟ يقول هو العبادات المحضة، الصلاة ما تدخلها. طيب ما رأيكم الحج تدخله النيابة؟ هي تدخله النيابة. أليس من أعمال الحج الطواف؟ نعم. بعد الطواف إيش؟ في ركعتين. ركعتين الطواف هذه ستكون عن من؟ عن المصلي ولا عن صاحب الحج اللي يحج عن صاحب الحج؟ فيقول هذا يعني تسومح في ركعتي الطواف لأنها تتبع الحج أصلا. طيب، وتصح أيضا في الحدود في إثباتها واستيفائها، في إثبات الحق وفي إقامة الحق. استيفاء الحق يعني إقامة الحد، إقامة إثبات الحد وإقامة الحد، هذا المعنى. طيب، الدليل لذلك تفضل. لقوله عليه الصلاة والسلام: واغدوا يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها. إيه؟ فاعترفت فأمر بها فرجمت، متفق عليه. نعم. ويجوز ويجوز الاستيفاء في حضرة الموكل وغيبته. نعم، الاستيفاء لا يشترط حضور الموكل، لو وكل غيره في إقامة الحد يمكن يكون الأصيل موجود، يمكن لا يكون، ما يكون موجود، ليس بالضرورة أن يكون موجود. طيب، وليس للوكيل أن يوكل فيما وكل فيه. هذه مسألة جديدة الآن، هل للوكيل إذا وكلتك أنت في شراء سلعة أو في بيع سلعة فهل لك أن توكل غيرك وتقول أن تقوم بهذا؟ الأصل لا. قال: ليس له ذلك، لكن متى؟ انتبه. قال: إذا كان يتولاه مثله ولم يعجزه، لأنه لم يأذن له في التوكيل ولا تضمنه إذن لكونه يتولى مثله. معناه لو قلت لك بع أو اشتري صحيح، لكن لو قلت لك مثلا وكلتك في بناء الجدار، الحقيقة أنت لا تبني الجدار، أنت تحضر من يقوم بهذا العمل، فهمت المسألة؟ أو لو كان الشخص مثلا مثله لا يخرج إلى السوق ويشتري بنفسه، وإنما له أعوان أو له عمال أو كذا، فإذا وكلت مثل هذا الرجل إذا له هو أن يوكل، لأنه أصبح العرف يقتضي أني لا أريد منه أن يقوم بذلك بنفسه، وإنما المراد أن يقوم به عن طريق وكيله. طيب، يعني القرائن هي التي تحدد. تفضل. إلا أن يجعل إليه، يعني التوكيل، بأن يأذن له في التوكيل أو يقول اصنع ما شئت، ويصح توكيل عبد بإذن سيده. مسألة جديدة. إذن هل للوكيل أن يوكل غيره؟ نقول نعم، في حالتين فقط، إذا أعطي هذا الإذن أو كانت القرائن تدل على الإذن، كما لو كان العمل الذي وكل فيه لا يقوم به مثله. فهمت المسألة؟ اذبح الشاة، وكلتك في ذبح الأضاحي مثلا، أنت لا تذبح الأضاحي، خلاص معروف العرف أنك ما تذبح، لكن لو كان العرف أنك تذبح الأضاحي إذن أنت الذي تذبحها ولا توكل فيها. طيب، هل يصح توكيل العبد؟ نعم، بإذن سيده. الوكالة هل هي عقد جائز ولا لازم؟ جائز، معناه يمكن لكل واحد من الطرفين أن يفسخ العقد في أي لحظة، وكلتك وبعد يوم ألغي الوكالة، ويمكن أن يوكلك وتقبل الوكالة ثم تأتي في اليوم الثاني ولا حتى بعد ساعة وتقول رددت الوكالة ولا أريد لك، فسخت هذا العقد، فهو عقد جائز. اقرأ الآن والوكالة لأنها، لا اقرأها لنا، والوكالة عقد جائز. نعم. لأنها من جهة الموكل إذن، ومن جهة الوكيل بذل نفع. نعم. وكلاهما غير لازم. نعم، كلاهما يلزم، لا يلزم. نعم. فلكل واحد منهما فسخها. نعم. طيب كيف تبطل الوكالة؟ سيذكر الآن الطرق التي تبطل بها الوكالة. وتبطل، وتبطل بفسخ أحدهما، هذا واحد. والثاني وموته، هذا الثاني. وجنونه، وجنونه المطبق، هذا الثالث. إذا جن خلاص فسخت وكالته، إذا مات انفسخت الوكالة. وهذه نقطة مهمة، أحيانا بعض الناس يكون وكيل ويموت الموكل ويظن أنه ما زال وكيل، هو ليس وكيل، انقطعت الوكالة. طيب اقرأ الآن. لأن الوكالة تعتمد الحياة والعقل، فإذا انتفيا انتفت صحتها. نعم. وإذا وكل في طلاق الزوجة ثم وطئها، إيش رأيكم؟ هل هذا يعتبر، هل هذه قرينة على تراجعه عن الوكالة؟ نعم، فهمت. وكله في طلاق الزوجة ثم جامع الزوجة بعد أن وكل، معناه رجوع عن الوكالة. أو في عتق العبد ثم كاتبه، عقد معه عقد كتابة. أو دبره، يعني قال له أنت مني على دبر، إذا ميت فأنت حر، بطلت الوكالة. هذه قرائن على بطلان الوكالة. طيب، وتبطل أيضا، تفضل. وتبطل أيضا بعزل الوكيل. عزل الوكيل مقصود من قبل الموكل. طيب هي تراها في الحقيقة تدخل في الأول اللي هو بفسخ أحدهما. طيب، ولو قبل علمه. إيه، تبطل بعزل الوكيل ولو لم يعلم، يعني الوكالة تبطل بإلغائها وليس بعلم الموكل، مو شرط يعلم الموكل. مثل المرأة لو طلقها زوجها ولم تعلم تطلق. طيب تفضل. تعليل. لأنه رفع عقد لا يفتقر إلى رضا صاحبه. نعم. فصح بغير علمه كالطلاق. نعم. ولو باع أو تصرف فادعى أنه عزله قبله لم يقبل إلا ببينة. أيوة. طيب لحظة، الآن انتبه. باع أو تصرف الوكيل فجاء الموكل وادعى أنه عزله قبل أن يبيع أو قبل أن يتصرف، نقبل هذا ولا لا؟ نقول افهم، لما تصرف الوكيل تصرف على أنه وكيل، على أنه وكيل، فألا يمكن أن يكون عزله قبل التصرف؟ الوكيل تصرف ولا يعلم، نقول نعم. طيب لو ثبت أنه فعلا عزله قبل التصرف فيكون التصرف باطل. لكن الآن احنا نقول إيش؟ لا نقبل هذا إلا ببينة، مش ما نقول أنه هذا لا يصح، لا هذا يصح، لكن نحتاج إلى بينة، لأن الأصل أنه لم يعزله، فاحتمال أنه بعد ما باع ندم على هذا البيع فأراد أن يلغي البيع فادعى أن الوكالة لاغية، نحتاج إلى بينة. طيب باقي الساعة، إلى الآن كم رقمتم من المسائل التي تفسخ وتبطل بها الوكالة؟ أربعة أشياء، أربعة. أيه، عزل الوكيل الرابع. طيب أكمل الخامس. وتبطل أيضا، وتبطل أيضا بحجر السفيه، حجر السفيه الخامس. إذا حجر على السفيه لأنه ما يحسن التصرف في الأموال فمعناه أنه تبطل وكالته لزوال أهليته التصرف. لكن حجر الفلس، شخص مفلس حجرنا عليه في التصرف في ماله، يمكن يكون وكيل، ما في مشكلة. قال لا بالحجر لفلس لأنه لم يخرج عن أهلية التصرف. لكن انتبهوا، لكن إن حجر على الموكل وكانت الوكالة، يعني وكانت أي الوكالة في أعيان ماله بطلت، فهمتوا؟ الحجر على الفلس في غير ماله المحجور عليه صحيح، لكن في ماله لا. معناه أنه لو كان شخص موكل شخصا في بيع داره ثم بعد ذلك حجر عليه بالفلس تبطل هذه الوكالة، ليس له هو أن يتصرف في داره وليس له أن يوكل، لكن له أن يتوكل أو يوكل في ذمته في شيء آخر. قال وكانت في أعيان ماله بطلت لانقطاع تصرفه فيها. طيب الآن سينتقل إلى مسألة أخرى فيها شبهة على الوكيل، وهي لو أن الوكيل وكل بالبيع، فهل له أن يبيع لنفسه أو بالشراء فيشتري من نفسه، أو يشتري من أصوله أو فروعه؟ فهمت؟ يقول لا، ليس له ذلك. اقرأ الآن. ومن وكل، قال ومن وكل في بيع أو شراء، ومن وكل في بيع أو شراء لم يبع ولم يشتري من نفسه. من نفسه ضع رقم واحد، لأن العرف في البيع بيع الرجل من غيره، فحملت الوكالة عليه، هذا العرف. ولأنه أيضا تعليل آخر تلحقه تهمة، قال ولا من ولده، ضع رقم اثنين، ووالده وزوجته ومكاتبه وسائر من لا تقبل شهادته له، اللي ما تقبل شهادتهم له اللي هم الأصول والفروع، لأنه متهم في حقهم ويميل إلى ترك الاستقصاء عليهم في الثمن. يعني معناه أنه ما راح يشدد عليهم في الثمن إذا كان بائعا أو كان مشتريا، ممكن يحابيهم. قال ترك الاستقصاء في الثمن كتهمته في حق نفسه. يقول كذلك، يعني نفس الحكم هذا اللي هو قلنا في حق الوكيل لا يبيع لقرابته ولا لنفسه، كذلك حاكم، يعني مثل الأمين، مثل الوكيل لا يبيع لنفسه ولا لقرابته اللي هو القاضي، وأمينه أمين القاضي، وناظر الوقف، ووصي مال مثلا، وصي على مال أيتام فلا يبيع لنفسه لأن هذه تهمة، ومضارب، شريك مضارب فلا يبيع لنفسه لأنه تهمة، وشريك عنان، شركة العنان ستأتي، إنه الاثنين يدفعوا مال، كلاهما يدفعون مال ويفتحون محل مثلا يبيعون فيه بضاعة فلا يبيع لنفسه، وشريك وجوه، شركة الوجوه ستأتي. طيب، ولا يبيع الوكيل بعرض، عرض يعني ببضاعة، يعني يبيع الوكيل، يبيع لا يبيع بالعروض، العروض اللي هي إيش؟ الأعيان، بضاعة مثلا، لا يبيع بعرض. طب يبيع بماذا؟ يبيع بالنقد. إذا أعطيتك سيارة قلت لك بيعها في السوق، ما تروح تجيني معنا بيعها بالريال، هذا المقصود. فلو بعتها بشيء آخر، بعتها بسيارة أخرى أو بعتها بملابس أو بثياب أو ببضاعة أخرى، لا، لأن الأصل في الوكالة، إذا وكلتك يعني المقصود بيعها بماذا؟ بالريال، بالنقود. ولا يبيع بعرض ولا نساء، يعني لا يبيعها بالآجل، الأصل إذا بعت، إذا وكلتك أن تبيع، أن تبيع نقدا حال، ولا بغير نقد البلد، لأن عقد الوكالة لم يقتضه، يعني لم يقتضي هذا، لا يقتضي البيع بالعرض ولا بيع بالآجل ولا بيع بغير نقد البلد. فإن كان في البلد نقدان باع بأغلبهما رواجا، فإن تساويا في الرواج، البلد فيه أكثر من نقد متساوي رواجا، خيرا خيرة. طيب، الآن سينتقل إلى مسألة، إنه لو باع بأكثر من مثل، لكن كم باقي من الوقت يا شيخ محمد؟ طيب، خذوا المسألة هذه. وإن باع بدون ثمن المثل، ضعوا ألف، بدون ثمن المثل، ثمن المثل بألف ريال ما تبيعها بتسعمية، قال بدون ثمن المثل إن لم يقدر له ثمن، أو باع بدون ما قدره له، ضعوا باء، بدون ما قدره له الموكل، قال صح، بس اكتبوا عندها، عند كلمة صح وضمن. إذن إذا باع بدون ثمن المثل أو باع بدون الثمن الذي قدره له الموكل، قلت لك بيعها بألف فبعتها بتسعمائة تضمن المائة. طيب العكس، أو اشترى له بأكثر من ثمن المثل، هذا جيم، قلت لك اشتري لي سيارة، تروح تشتري سيارة قيمتها 20,000، ثمن مثلها 20,000، تشتريها 25,000، مو من حقك هذا، إذن تضمن أنت 5,000. ما نقول البيع باطل، لكن نقول إنه تضمن الفرق. أو بأكثر من ثمن المثل وكان لم يقدر له ثمن، أو مما قدره له، ضعوا دال، هذه الصورة الرابعة. يعني قلت لك اشتري سيارة ب20,000، فاشتريت سيارة ب25,000، تضمن أنت الزيادة، أنا قدرت لك. أو مما قدره له صح الشراء، اكتبوا وضمن النقص، لأن من صح منه ذلك بثمن مثل صح بغيره، وضمن النقص في مسألة البيع، وضمن الزيادة في مسألة الشراء لأنه مفرط. المسألة واضحة هذه؟ ثم قال والوصي وناظر الوقف كالوكيل في ذلك، يعني الوصي على الأموال أو ناظر الوقف لا يجوز له أن يشتري بأكثر من ثمن المثل ولا يبيع بأقل من ثمن المثل. طيب، قال: وإن قال بعه بدرهم فباعه بدينار صح، الدينار ترى أكثر من الدرهم لأنه زاده خيرا. نعم. وإن باع الوكيل بأزيد مما قدره له الموكل صح. نقف هنا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.